تفضل. مرحبا، اهلا وسهلا. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فانها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه الترمذي. قال الشارح رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البيض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه الترمذي. تقدم حديث البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاث أثواب بيض، وظاهر الأمر أنه يجب التكفين في الثياب، يجب التكفين في الثياب البيض ويجب لبسها، إلا أنه صرف الأمر عنه في اللبس، أنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لبس غير الأبيض. وأما التكفين فالظاهر أنه لا صارف عنه إلا أن لا يوجد الأبيض، كما وقع في تكفين شهداء أحد، فإنه صلى الله عليه وسلم كفن جماعة في نميرة واحدة كما يأتي، فإنه لا بأس به للضرورة. وأما ما رواه ابن عدي من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم كفن في قطيفة حمراء، ففيه قيس بن الربيع وهو ضعيف، وكأنه اشتبه عليه بحديث أنه جعل في قبره قطيفة حمراء، وكذلك ما قيل إنه كفن في برد حبرة، وتقدم الكلام أنه إنما سجي بها ثم نزعت عنه. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه الخمسة للنسائي، وصححه الترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه الخمسة للنسائي، وصححه الترمذي. تقدم حديث البخاري عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاث أثواب بيض. هذه تقريبا يعني من باب الفائدة، يعني ما دمنا تكلمنا هذه من حين الحين، يعني كثير من الأحيان يعترض علينا، قال: أنتم تقولوا دعوكم الكتب المذهبية وهاكم تقرأوا في كتاب التعشكون الصنعاني، فهمت الآن؟ قال: أنتم من نفسهم الأراء اللي ثم تعشكون الشارح، إذن أنتم مخرجتم من شيء ذهبتم إلى ما إلى شيء آخر. لا، نحن نختار مثل هذه الكتب يعني اللي فيها السنة أساسا، مش كلام فقط، وبعد نحن نبحث عن السنة، لأنه صاحب الكتاب انطلق من من؟ النصوص، من النصوص. إذن من النصوص. ثانيا نأتي بهذا حتى يتعلم الطالب، يعني حاجتنا كيف يتعلم الطالب ينقد من كتب من خلال النصوص التي بين يديه. نجمع بين ماذا؟ فائدتين. فائدة الأولى الارتباط بالحديث الذي هو ينطلق منه صاحب الكتاب. ثانيا ننطلق إلى ماذا؟ إلى مثل هذه الأمور هذه، وهي شبيهة ما نفعله ويفعله علماء الحديث بصحيح البخاري. وإلا حتى كون جاء صحيح البخاري نقول وش فيه كذلك؟ مذهب البخاري. إذن احنا نقول حتى في صحيح البخاري، لكن الفرق بين هذا وذاك أننا هنا ننطلق ابتداء من السنة، ثم بعد ذلك نرى الكاتب ماذا رأى، ونبحث بعد ندرس هذه الرؤى منه، نتعلم كيف يوجه النصوص من جهة. ثانيا إذا خالف النص وجدنا ما يخالف نبين ذلك. يعني من هذا فكذلك في صحيح البخاري، حتى لو في صحيح البخاري راح يكون التبويب بتاع البخاري ثم الحديث. فائدة أننا البخاري رحمه الله تبارك وأهل الحديث عندهم هذه المنهجية الصحيحة. نقول دائما للطلبة منهجية أهل الحديث منهجية صحيحة. لما علم البخاري رحمه الله وأهل الحديث قاطبة أنه الإنسان عرضة أن يكون غيره أفقه منه، بوب الباب وحط ما رآه من فقه، ثم ذكر الحديث من خلاله تستطيع أن تعرف أنه أخطأ أو أصاب. وما غيرها من الكتب اللي فيها غير كلام المصنف هذاك الوقت تروح تدلل له انت باي على اي اساس تدلل له؟ لازم هو ينطلق من الحديث او يدلل لتعرف انه اصاب ام اخطا. كي تروح انت تدلل له واصبحت انت الموجه للكتاب، ما اصبحش هو كتابه، وليت انت راك منظر لصاحب الكتاب، وهذا خطا. اذا هذه الفرق بين ما نفعله وندرسه. وانا نذكر هذه القضيه وقعت لي ابتداء لما درست كتاب نتاع الشيخ محمد عبد الوهاب، كتاب التوحيد. ابتدات بالقول المفيد، نقرا الشرح ثم اعلق. بعد ذلك بعض الطلبة قالوا لي: شيخ، احنا نريد منك دراسة لكتاب التوحيد منك بدون نظر إلى ما يقوله علماء السعودية قاطبة، نريد أن تذكر الحديث وما فيه من فوائد، لأنه هو متن الكتاب في حد ذاته، انتهى التوحيد متن للشيخ، فأخذت بعض الإشارات من الشيخ. فانطلقت الانطلاقة الأولى بهذه المنهجية هذه. لما سألوا مني أني اعتمد اعتمادا كليا على صاحب الكتاب المتن ثم بعد ذلك أشرح، كان توجيه التعيانة نقد لمن؟ لصاحب الكتاب فقط. وأما الثاني كان نقد لصاحب الكتاب ونقد لمن؟ للشيخ معه الذي شرح في عدد، فيصبح عملين. فنحن الآن عندما ننطلق مثل الكتب هذه ننطلق من السنة، فنستفيد أولا لطالب العلم مبتدي يستفيد منه توجيه العلماء للنص كيف يتعامل معه من جهة، من جهة ثانية نتعرف عن الأخطاء التي أخطأها وغير ذلك ونصوب ما يجب تصويبه. إذن في هذا الحديث هذا الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألبسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفن فيها موتاكم. هذا الأمر دائما وبدن يقع. الإشكالية اللي وجدتها أنا الآن عند كثير من أهل العلم أن هذه الأوامر التي تصدر من النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تكون على سبيل بيان أمر لا على الوجوب. هذا رأيتها في كثير من المواطن، وخاصة أجدها عند الذين ينحون المنحن الظاهري، ابن حزم ومن سار على شاكلته، عندما يجد الأمر مباشرة يحمل على ماذا؟ على الوجوب. هذا خطأ. شوف الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم لما نزل قوله تعالى أن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذهبوا النبي فقال: كيف نصلي؟ قالهم: قولوا. كان عبارة حتى بس نسمع نعرف الاستحباب. هما جاءوا يسألوا فأجاب، معناتها ما هوش هاي يقولوا وجوب الصلاة على النبي من هذا النص هذا، يعني يقولوا، وإنما الإجابة ما عندوش جواب آخر غير أن يقول قولوا. فلا نستطيع أن نستفيد من قوله صلى الله عليه وسلم فقولوا أنه قصد بذلك ماذا؟ وجوب الصلاة على النبي. فكذلك في هذا الأمر هذا النبي صلى الله عليه وسلم يحث الصحابة على فعل هذا الأمر هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال عليه الصلاة والسلام، قال في الناس: ألبسوا من ثيابكم بياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. هذا لماذا؟ هي من خير الثياب، وغيرها ماذا؟ جائز. وغيرها جائز، كما غث البياض في الثياب غير البياض في الثياب جائز، كذلك في التكفين نفسها جائز في حد ذاته. واضح؟ في نفسها حد ذاته هو جائز. ما نقول لا نقول بعدم الجواز لأن النبي قال قولوا ولم نجد صارفا، لمن هنا استفدنا أن هذا النص من خلال النصوص الأخرى أن قوله صلى الله عليه وسلم ألبسوا لا يقصد به ماذا؟ الوجوب، وخاصة هذه في المعاملات في الأداب وفي غير هذا. الأصل أن ينظر فيها أنها للترغيب والحظ على أفضل الشيء لا على أنه لماذا؟ لأنه لبس خلاف ذلك وفعل خلاف ذلك وهذه الأمراض. إذن هذا إشارة الأولى إلى هذا من خلال النص أنه لا يدل على قوله صلى الله عليه وسلم ألبسوا أنه أراد بذلك الوجوب يعني اللبس وجهاده. فقال وجدنا أن النص في الثياب لبس غيره. إذا من خلال هذا احنا استفدنا أن هذا من باب الترغيب في أفضل ما يلبسه الإنسان، لأنه قال ألبسوا من ثيابكم ماذا؟ البياض. فإنه ماذا قال؟ قال في النص قال من خير ثيابكم. هذا من النص تبعير من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، على الأصل من خير ثيابكم. إذن قلنا هذا الآن من خلال النص في حد ذاته بدون نظر إلى كلام غير، قال فإنها يعني البياض ثياب البيض من خير ثيابكم، من خير تبعير يعني كأن الثياب الأخرى يجوز، لكن الأولى هذه في حد ذاتها وكفن فيها موتاكم، لأنها ماذا؟ من خير ثيابكم، يعني تابعة من خير. نقدرش نفس ندير فاصل بين هذا وذاك، الكلام على البياض يعني هو في هذا وفي ذاك كلاهما في حد ذاته. قال رحمه الله: والظاهر أن الأمر أنه يجب التكفين في الثياب البيض ويجب لبسها، إلا أنه صرف الأمر عنه في اللبس أنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لبس غير الأبيض. وأما التكفين فالظاهر أنه لا صارف عنه إلا أن لا يوجد الأبيض، يعني حتى وإن وجد الأبيض إذا شاء يكفن في غيره جاز، علاه لأن قال من خير ثيابكم في حد ذاته. ودائما ودائما قلت أن الأمر ألبس غير هذا خاصة في هذه الأمور يكون للإرشاد، وما كان للإرشاد يصبح فيه الخيار للعبد في حد ذاته. قلنا ممكن هذا، وأشرنا إلى مثل هذه بمجموع النصوص، مثل قول بريرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما خيرت عدم البقاء مع زوجها مغيث، قال لها راجعيه. هي لما قالها راجعيه المعنى قالت يحتمل ماذا؟ معنيين. قالت له الآن حدد لي ما مرادك من راجعيه، أقاصد الأمر؟ فذاك يصبح وجوب الاستجابة لأمرك والمراجعة، وإذا كان من باب الحث والترغيب والبقاء مع الزوج فذاك أمر لي أنا أتصرف فيه. فقالها النبي صلى الله عليه وسلم ليس أمرا وإنما هو ترغيبا وحثا، فعندما قالها راجعيه ما فيش عبارة أخرى هذا، وإنما السياق فيه معنيين، فيه معنى الاستحباب والحث على البقاء مع الزوج، وفيه أمر هي أرادت منه أن يحدده. وهذا في ما يشير إليه ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد، يقول لك هذه الأوامر التي تأتي من الشارع فيما يملكه الأصل حملها على ماذا؟ على الندب لا على الوجوب. وهذا يسموه باب الأداب، معروف الكلام فيه عند أهل العلم وغير هذا، فما كما يقولونها يحملوه على الاستحباب لا على الوجوب. نعم. قال رحمه الله: وأما التكفين فالظاهر أنه لا صارف عنه إلا أنه لا يوجد إلا أن لا يوجد الأبيض، كما وقع في تكفين شهداء أحد، لو كان البياض واجبا لكان لزاما أن يرسل ولا يدفن حتى يأتي البياض، لأن كانوا فينهم، كانوا في المعركة وقد تمت المعركة وبدأ التكفين بعد تمام المعركة. لو كان الوجوب لكان لزاما على النبي أن يرسل من صحابته. أحد كم بعيد عن المدينة؟ فيش 3 ميال تقريبا بعيدة عن المدينة وغيرها، 3 ميال تقريبا 2 كيلو 3 كيلو في حد ذاتها، كان باستطاعته أن يرسل ويأتي ماذا؟ بالبياض، وهذا سيكون البياض هذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كفن الموتى. ثانيا قد يعترض معترض ويقول لك أن هذا كان بعد ماذا؟ بعد واقعة بدر. قد يعترض، احنا قلنا هذا الكلام ليس الوجوب من هذا التمن هذا، لكن جعلنا الأصل هو النص وحمل الألفاظ النبي من خاص من خير ثيابكم، هذا الأصل الذي أشرنا أن لا يقصد به الوجوب. ثانيا قلنا هكذا، ممن يعترض معترض يقول هذا لعله كان ماذا بعد أمر بعد قبل أمر قبل إرشاده إلى هذا بهذا النص هذا، وهذا وجهتنا معتبرة، والدليل إذا تطرق إلى الاحتمال بطل به الاستدلال، يعني مصبحش دليلا قويا يلزم الطرف الثاني في حد ذاته. كما وقع في تكفين شهداء أحد فإنه صلى الله عليه وسلم كفن جماعة في نمرة واحدة كما يأتي، فإنه لا بأس به للضرورة. وهذا الشيء كما قلنا قبل الكلام ردينا عليه من قبل. وأما ما رواه ابن عدي من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم كفن في قطيفة حمراء ففيه قيس بن الربيع، وهو حديث ضعيف يعني، ولعله اشتبه عليه بحديث أنه جعل في قبره قطيفة حمراء. قال رحمه الله: وكذلك ما قيل إنه كفن في برد حبيرة، وتقدم الكلام أنه إنما سجي، يعني التي قالت عائشة رضي الله تعالى عنها في بعض الألفاظ قالت كفن وفي بعض الألفاظ قالت سجي، فالمقصود به الظاهر من هذا النص أنه سجي، وقولها كفن في البياض جاء صريحا في ذلك والله أعلم. ثم نزعت عنه تلك الحبيرة في حد ذاتها، وقد تكون يعني الآن هي وقال ثم نزعت ولا أدري سجية أي ممكن لبسوها لهم بعد كفنوه فيها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يجيز لبس الثياب كما وقع ومر بينا في الأسبوع الماضي. وش وقع في هذا؟ عبد الله بن سلول طلب منه أن يعطيها الثوب لوالده، معناتها لبس الثوب هذاك لا يدل على أنه كفن فيه، وأن الكفن يكون بعد الثوب، كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ حقوه، أي إزاره، لما أرادوا أن يكفنوا ابنته أعطاهم حقوه، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ أشعرنها، يعني يكون هو قريب من لحمها في حد ذاته، لا يدل على أنه كفنت فيه، وإنما هذا يجوز. وهذا تجده يعني بعض الآثار تاع السلف، لأنه يختار أن يكفن. ما معنى يكفن؟ أن يلبس ما قبل الكفن الثياب التي كان يقوم بها الليل وغير ذلك، ولو من النص هذا ليس وارد عن النبي، وإنما يفعلون ذلك. فلبس الثياب ثم التكفين بعد ذلك أمر آخر. فقولها سجية، ممكن سجية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نجي ننظر الآن كيف غسل؟ غسل في ثيابه، يعني ما دام غسل لم تنزع منه الثياب فبقي على تلك الحينة حتى كفية، ويصبح ماذا؟ سجية في ماذا؟ في هذا الثوب اللي كان لابسه، ثم بعد ذلك كفنا. يعني مستحيل بعد ما أن غسلوه في ثيابها أنهم تنزع منه ويكفن بدون غير هذا، ما دام أنه غسل في ثيابه ويكفن فيها كذلك، يعني يبقى بهذا الثوب فيه الذي سجي به ويدخل داخل الكفن في حد ذاته، تصبح الإشكالية زالت كلية من أصلها، والله أعلم. تفضل. مرحبا. قال المصنف رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. رواه مسلم. ورواه الترمذي أيضا من حديث أبي قتادة وقال: حديث حسن غريب. ثم قال ابن المبارك: قال سلام بن أبي مطيع: قوله وليحسن كفنه، قال هو الضفاء بالضاد المعجمة، والفاء أي الواسع الفائض. وفي الأمر بإحسان الكفن دلالة على اختيار ما كان أحسن في الذات، وفي صفة الثوب، وفي كيفية وضع الثياب على الميت. فأما حسن الذات فينبغي أن يكون على وجه لا يعد من المغالاة، كما سيأتي النهي عنه. وأما صفة الثوب فقد بينها حديث ابن عباس الذي قبل هذا. وأما كيفية وضع الثياب على الميت فقد بينت فيما سلف، وقد وردت أحاديث في إحسان الكفن وذكرت فيها علة ذلك. أخرج الديلمي عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: أحسنوا كفن موتاكم فإنهم يتباهون ويتزاورون بها في قبورهم. وأخرج أيضا من حديث أم سلمة: أحسنوا الكفن ولا تؤذوا موتاكم بعويل ولا بتزكية ولا بتأخير وصية ولا بقطيعة، وعجلوا بقضاء دينه، واعدلوا عن جيران السوء، وأعمقوا إذا حفرتم، ووسعوا. ومن الإحسان إلى الميت ما أخرجه أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها عنه صلى الله عليه وسلم: ومن غسل ميتا فأدى فيه الأمانة ولم يفش عليه ما يكون منه، عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال صلى الله عليه وسلم: ليله أقربكم إن كان يعلم، فإن لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظا من ورع وأمانة. رواه أحمد. وأخرج الشيخان من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وأخرج عبد الله بن أحمد من حديث أبي بن كعب: إن آدم عليه السلام قبضته الملائكة وغسلوه وكفنوه وحنطوه وحفروا له وألحدوه وصلوا عليه ودخلوا قبره ووضعوا عليه اللبن، ثم خرجوا من القبر ثم حثوا عليه التراب، ثم قالوا: يا بني آدم هذا سنتكم. نعم. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. رواه مسلم ورواه الترمذي أيضا من حديث أبي قتادة وقال حسن غريب. ثم قال ابن المبارك قال سلام بن أبي مطيع قوله فليحسن كفنه قال هو الضفاء بالضاد المعجمة والفاء أي الواسع الفائض في الأمر وفي الأمر بالإحسان. الظاهر من النص يعني اللي بين يدينا وعن جابر رضي الله عنه قال إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه فيبدأ الكفن من جهتين الإحسان الذي يجب أن نفهمه نحن ابتداء يعني الحياة التي كان يعيشها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم حياة كيف؟ نعم بسيطة وفقر. فلا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجانب المال وتحسين الكفن من نوعية وغير ذلك، وإنما يرد هذا الأمر على أمرين اثنين يكون بهما الكفن. الأمر الأول ما سبق أن ذكرناه البياء. الأمر الثاني أن يكون سابغا يسطره. هذا معنى إحسان الكفن، ويؤيده هذا كما سيأتي بعد ذلك لما دفن الرجل بالليل ولم يحسن ماذا كفنه. شوف للنص هذا الميت لمات ولم يحسن كفن. علي بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر رجلا من أصحابه مات فقبر ليلا وكفنا في كفن غير طائل. وكفنا في كفن غير طائل، يعني الآن لما نحمل لفظ تاع جابر إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه نحمله أولا على الحديث السابق حديث ابن عباس وهو وكفنوا فيها موتاكم يعني البياض هذا الأحسن. اثنين نحمله قال فكفنا في كفن غير طائل، معناتها الإحسان أن يكون طائلا. كمل الحديث. فزجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبر إنسان ليلا إلا أن يضطر إلى ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه. يعني الآن من هذه الحين هذه فليحسن وهذه فماذا وهذا النص وش فيه فليحسن، يعني كأننا نمشي هذه اللفظ هذا في مسار واحد وهو أن يكون طائلا مع النص الثاني اللي عندنا هو البياض، فيصبح المقصود بهذا البياض مع كونه أن يكون طائلا، وما غلاؤه وفحشه وعدم غلائه وغير ذلك فذاك أمر لا يلتفت به، وهذا يرجع إلى لباس الناس. دوك حالة الناس الآن احنا عندنا دوك نلبس غير الزبادي، واضح؟ حتى كي نروح نشتري كفن زبادي ماهوش راح يبون يصبح من أنه غير جاي الشرع، هو ثيابنا التي نلبسها ومن ثيابنا نفعلها في حد ذاته. يعني هذا يتكلم على الوضع الذي هم فيه، فوجدنا أن التحسين من جهتين البياض ثم أن يكون طائلا، وتمشي النصوص واضحة بدون أي إشكالية بدون أي شيء كان واضح سي مصطفى. هو هذا حتى يصبح كلام النبي مفهوم، يعني لو كان في زمانه كان فيه ناس عندهم مغالاة فيهم لباس اللباس اللي فيه كذا كنا ممكن نقول في حد ذاته أن هذا الأمر هذا يعني قصد به نوعية القماش وغير ذلك، لكن لما كانت الحياة عادية وقد أمر بالتحسين فلا بد أن نحمل التحسين على ما كانوا هم على قدرة عليه، فوجدنا البياض الذي أرشد إليه وجدنا عدم الإطالة وقال حسن فليحسن. إذن فالتحسين هو أن يكون من البياض أفضل شيء يعني، وأن يكون طائلا أي سابقا بحيث يستره في حد ذاته. قال رحمه الله تبارك قال هو الضفاء بالضاد المعجمة والفاء أي الواسع الفائض، وهذا الأمر الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، ولا محتجنا إلى هذا الشرح ولو أننا نمشيه الآن. وفي الأمر بإحسان الكفن دلالة على اختيار ما كان أحسن في الذات، هو أحسن ماذا في السبق الآن قال أحسن في الذات، وهذا الذات لم يلتفت إليه الشارع وإنما جعل الحسن البياض مع أن يكون سابغا، وفي صفته وفي صفة الثوب وفي كيفية وضع الثياب على الميت. يعني الآن عندنا المحملين السابقين لنحمل له التحسين، ورد كونه أن يكون سابقا قال فليحسن كفنه ورد في الطبرذاذة فكفنوا فيه موتاكم يعني. فأما حسن الذات فينبغي أن يكون على وجه لا يعد من المغالات كما سيأتي النهي عنه. يعني هذه المغالات ما عدا المغالات هذا أمر ماذا؟ نسبي في حالة الناس وحياة حياتهم يعني. يعني هذا أمر نسبي، قد يكون عند الناس هذا النوع من قماش مغالات، وقد يكون عند أو النوع آخر ليس بمغالات في حد ذاته، فكيف نجعل مثل هذا أصلا في ذلك؟ قال رحمه الله وأما صفة الثوب فقد بينها حديث ابن عباس الذي قبل هذا، وأما كيفية وضع ثياب الميت فقد بينت فيما سلف وقد وردت أحاديث في إحسان الكفن وذكرت فيه علة ذلك، والأحاديث ورد ذكرت علة ذلك أنه لم يكن سابغا والبياض في حد ذاته. أخرج الديلمي عن جابر مرفوعا أحسن كفن موتاكم فإنهم يتباهون ويتزاورون بها في قبورهم. أخرجه أيضا من حديث أم سلمة أحسن الكفن ولا تؤذوا موتاكم، هذه ضعيفة الحديث ضعيف أسنادها ضعيف. ومن الإحسان إلى الميت ما أخرجه أحمد من حديث عائشة رضي الله عائشة عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال ومن غسل ميتا فأدى فيه الأمانة ولم يفشي عليه ما يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وقال ليليه أقربهم. هذا كذلك ضعيف حديث عائشة في حد ذاته، قرره إن كان يعلم فإنه لم يكن يعلم، فمن ترون عنده حظا من ورع وأمانة. رواه أحمد. وأخرج الشيخان من حديث ابن عمر قال قال رسول الله من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. هذا خارج عن حسن تحسين الكفن، يعني ستر ما رأى فيه ماذا من عيب أي مرض أو غير ذلك، وليس المقصود به الكفن، فلا وجه لإرادة مثل هذا الحديث في هذا القام في هذا الموطن هذا. وأخرج عبد الله بن أحمد من حديث أبي بن كعب أن آدم إلى آخر الحديث، فكذلك هذا الحديث ضعيف في حد ذاته ولا وجه في ذلك، وأن الملائكة كفنت آدم في حد ذاته ما أظن أن في هذا الأمر الملائكة تفعل هذا الفعل، وإنما هو من البشر في حد ذاته، وقد كان لآدم أبناء. فإذا عندنا الآن هذا الحديث ضعيف كذلك في نفس المعنى، فإذا لم يبقى من كلام صحيح حسن الكفن إلا الأفضل هو البياض، ثم أن يكون سابغا، وبذلك وردت السنة وبينت أن الأحسن، والله أعلم. نعم نعم شخص في أحكام الجنائز لما ذكر شروط الكفن أو ما يستحب بالكفن، شيخ أذكر أن يكون ثلاث أثواب بيض، وثم قال بعد ذلك قال أن يكون أحدها ثوب حبرة حبارة. شيخ الحديث في حديث الذي سجي فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالحبار، ما هو ما نزع منه الثوبة يا أخي بينت لك قبيلي، قلت لك النبي صلى الله عليه وسلم عندما غسلوه غسلوه في ثوبه الحبرة ثم بعد ذلك كفلوه. إذن إذا قلنا هذا راح نقوله ثوب حبرة، ونبحث عن الثوب الذي أعطاه لمن؟ لعبد الله ابن أبي سلول، ونبحث على ماذا؟ الحق الذي أعطاه لابنته، ومن خلالك نبحث نقول هذا كذا وكذا وكذا. إذن هذاك لا يعد من الكفن. شيخ في حديث عن النسائي عائشة قالت أدرج رسولها في ثوب حبارة ثم أخر عنه، حديث يعني لم يكن في الكفن. والله أنا عندي تملك إيش ومش يقول الشيخ ناصر ملاه ونحه. أنا دك الآن من الله أعلم، بالنسبة لي أن عائشة حدثت بما كانت حاضرة في التغسيل، عائشة ما كانت حاضرة في التغسيل، ولهذا قالت لو استقبلت من أمر مسعود لما فعل ذلك إلا ماذا؟ الأزواج. فهم هما غسلوه في الثوب، يعني نفس الثوب اللي غسلوه فيه راح يكفنوه به، أنا ما ينحيوا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في الغسل ما فعلوا ذلك كيف يفعلوا معه في الكفن؟ فهذا هو الأصل الذي نقوله هو الذي ذو الله به. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.